قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة. رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا. رواه أبو داود: باب في زكاة السائمة، باب في زكاة السائمة، برقم 1572. والدارقطني في سننه: باب ليس في العوامل صدقة، الثاني 93 و400. والدارقطني في سننه الثاني 93 و400. وقد اختلف في هذا الحديث، وقد اختلف في هذا الحديث في رفعه ووقفه. فراه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور، مشتركان عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور، الحارث ضعيف لكن بقي معنا عاصم هنا، عن علي رضي الله عنه مرفوعا، عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا. خالفوا جماعة من الحفاظ فرووا الحديث عن عاصم، فرووا الحديث عن عاصم عن علي موقوفا. عن عاصم عن علي موقوفا، ومن هؤلاء سفيان الثوري وشعبة، وهما قد سمعا من أبي إسحاق قبل الاختلاط، حديث مدار على أبي إسحاق، زهير بن معاوية يروي عن أبي إسحاق، وهؤلاء الذين أشرنا إليهم يروونه عن أبي إسحاق. زهير سمع بعد الاختلاط، وهؤلاء سمعوا قبل، وروايتهم مقدمة. وهما قد سمع من أبي إسحاق قبل الاختلاط، وزهير سمع منه بعد الاختلاط. فالمحفوظ عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي موقوف، وهو الذي رجحه جمع. والحديث روي مرفوعا أيضا، من حديث ابن عباس وفيه سواد ابن مصعب، هذا لا يصلح شاهدا لما تقدم ويعضد به، فالمحفوظ الموقوف. والحديث روي مرفوعا أيضا من حديث ابن عباس وفيه سواد ابن مصعب وهو متروك. وعن ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، يتابع سواد. وعن ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. رواه الدارقطني ورواه من وجه آخر عنه، وفي الصقر بن حبيب وهو ضعيف. ورواه من وجه آخر عنه، أي عن ابن عباس، وفيه الصقر ابن حبيب وهو ضعيف. ومن حديث جابر، إلا أنه قال: ليس في المثيرة صدقة. وهذا اللفظ اللي عندنا: ليس في البقر العوامل صدقة، وهو بمعنى المثيرة التي تستعمل في الحرث. ومن حديث جابر إلا أنه قال: ليس في المثيرة صدقة، وضعف إسناده البيهقي. وضعف إسناده البيهقي ورواه موقوفا وصححه، ورواه موقوفا أي عن جابر وصححه. وخلاصة القول بالحديث أنه صح موقوفا على علي وجابر، خلاصة القول في الحديث أنه صح موقوفا على علي وجابر، ولفظ جابر المثيرة، وروي عنه أيضا بلفظ أي عن جابر، وروي عنه أيضا بلفظ لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها. طيب، وروي عنه أيضا بلفظ لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء، لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء. وانظر تلخيص الحبير الثاني، انظر تلخيص الحبير الثاني 251 و 52 و 200. فالحاصل الحديث صح موقوفا على علي وعلى جابر، وأما حديث ابن عباس فضعفه شديد فلم يثبت. الثابت عن علي وعن جابر وهما موقوفان عليهما، ليس في البقر العوامل صدقة، لكن قد جاء حديث ابن عباس الصحيح ما يدل على أن العوامل ليس فيها صدقة، فإنه جاء التقييد في الإبل بالسائمة، وجاء أيضا كذلك في الغنم بالسائمة، وهذا يدل على أن العوامل التي تعمل ليس فيها صدقة، فالمقصود ما يرابح فيها أو يحصل بها النتاج، قصد المقصود ما فيها نتاج، وهذا غالبا ما يستخدمه ويقتنيها الشخص للنتاج، يقتنيها للعمل والخدمة، فما كان للعمل والخدمة ما فيه زكاة، سواء كان العوامل هذه البقرة أو السيارات أو غير ذلك التي يقتنيها الشخص لنفسه ويستعملها لنفسه. فإن اقتنى سيارات كثيرة للعمل في جمع التراب وجمع هذا ما فيها زكاة، وإنما في المال الذي يكون نتاج لهذه السيارات، فإذا دار عليه الحول وبلغ نصابا ففيه زكاة، وإذا اقتنى هذه السيارات للربح والبيع والشراء ففيها زكاة عروض تجارة كما هو الحال الآن. أما اقتنى سيارات كثيرة سفن كثيرة ويعمل فيها ينقل بضائع فيها ما يبيع ويشتري فيها، فالزكاة في البضائع هذه وفي المال الذي يأتي منها ففيها زكاة ولا شك. أما هذه السفن التي اقتناها للعمل ما فيها زكاة، وهكذا السيارات، أو اقتناها يؤجرها، اقتنى سيارات يؤجرها للناس ما فيها زكاة، هذه السيارات التي يؤجرها والزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا ودار عليه الحول. طيب، مسألة هذه تقدمت لكن لا بأس أن تعاد هذا مكانها. مسألة هل في البقر العوامل أو قبل ذلك قوله العوامل، ليس في البقر قوله العوامل، العوامل هي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض، العوامل هي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض ولو عنده 30 بلغت نصابا ودار عليها الحول، عنده 30 بقرة 40 بقرة لكن استخدمها في الحرث يحرث بها زرعة فليس فيها زكاة. العوامل هي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض والدوس ونزع الماء وحمل الأثقال، العوامل هي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض والدوس ونزع الماء وحمل الأثقال، وحمل الأثقال مسألة هل في البقر العوامل زكاة؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء، هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء، فذهب مالك والليث إلى وجوب الزكاة في العوامل من البقر، فذهب مالك والليث إلى وجوب الزكاة في العوامل من البقر واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 من الغنم شاة، وفي كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة. هذا الشاهد في كل 30، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وعمم ولم يخص شيئا، في كل 30 من البقر عوامل أو غير عوامل، فيها شاة فيها تبيع أو تبيعة، ولم يستثني شيئا من البقر ولم يخص شيئا من البقر، بل عمم في لفظه في كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة. واستدلوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام في كل 40 من الغنم شاة وفي كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة. الحديث أي في كل 5 من الإبل شاة إلى آخر. قال ابن عبد البر في الاستذكار ثالث 93 و100 لا أعلم أحدا، ثالث 93 و100 لا أعلم أحدا قال به من الفقهاء غيرهما، لا أعلم أحدا قال به من الفقهاء غيرهما. وحجتهم ما تقدم من فحجتهم من الحديث هو إطلاق النبي عليه الصلاة والسلام، أو بعد أيضا من حججهم هذا حجة وحجة ثانية هذه تعتبر. وحجتهم أيضا ما تقدم من الإطلاق في قوله عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من 30 بقرة، هو نفس الحديث يا أخوان، نفس الحديث. وحجتهم ما في الحديث من الإطلاق، وحجتهم ما في الحديث يعني المتقدم من الإطلاق من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من 30 بقرة تبيعا أو تبيعة. حجتهم ما في الحديث من الإطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ولم يخص بسائمة من غيرها. انتهى من الاستذكار. ولم يخص بسائمة من غيرها، وأجابوا عن أدلة الجمهور، وأجابوا عن أدلة الجمهور بأن التقييد فيها بالسائمة خرج مخرج الغالب، كان ينبغي أن نقدم قول الجمهور لكن قدر الله ما شاء فعل، بعدها إن شاء الله يرتب، والدرس ربما ما يكون فيه ترتيب مقصود لكن إن شاء الله بعد مع هذا يرتب. وأجابوا عن أدلة الجمهور بأن التقييد فيها بالسائمة خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، ويحتمل أن يكون ذكر السائمة لأن النعم في هذا المواشي، ويحتمل أن يكون ذكر السائمة لأن النعم وقتئذ كانت سائمة، لأن النعم وقتئذ كانت سائمة أي في ذلك الوقت كانت سائمة فذكرت السائمة، وما كان يستعملونها عوامل ولكن يستعملونها سائمة ويستعملونها يقتنونها للنتاج، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ما كان الحال، هذا كله تكلف. وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا زكاة في العوامل من البقر، وهذا إن شاء الله مع الترتيب يقدم من أجل أن يتأتى لنا قول المالكية بعده، هذا يقدم في الترتيب يجعل الأول قبل ذكر قول المالكية. وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا زكاة في العوامل من البقر، إلى أنه لا زكاة في العوامل من البقر، ويروى هذا القول عن علي وجابر وطائفة من الصحابة، ويروى هذا القول عن علي وجابر وطائفة من الصحابة ولا مخالف لهم منهم قاله ابن عبد البر. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: السائمة إذا كانت عاملة كالإبل التي يحمل عليها أو كانت نواضح، والبقر التي يحرس عليها ففيها وجهان، كالإبل التي يحمل عليها وهي سائمة ترعى المرعى أكثر الحول أو كل الحول، اجتمع فيها عاملة وسائمة، كيف نفعل فيها هذه؟ فهي موصوفة بأنها سائمة لكنها عاملة، فهل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ وهكذا أيضا بقر سائمة وتحرث عاملة ولكنها تصوم في المرعى السنة كلها أو أكثر السنة، فهل فيها زكاة لأنه اجتمع فيها وصف الصوم؟ قال النووي رحمه الله شرع المهذب: السائمة إذا كانت عاملة كالإبل التي يحمل عليها أو كانت نواضح، يحمل عليها أو نواضح وهي أيضا كذلك أخص، وإلا النواضح يحمل عليها أيضا لكن وصف أخص، والبقر التي يحرس عليها ففيها وجهان والصحيح به قطع صاحب المهذب والجمهور والصحيح وبه قطع صاحب المهذب والجمهور لا زكاة فيها، لا زكاة فيها لأن العوامل والمعلوفة لا تقتنى للنماء، فلم تجب فيها الزكاة كثياب البدن، ثياب البدن هذا ما فيها الزكاة التي يشتريها الشخص ويلبسها، وأثاث البيت كذلك، أثاث البيت قد يكون بملايين، أثاث البيت الذي يؤثث به بيت الشخص، لكن ما اشتراه واقتناه من أجل النماء أبدا، اشتراه يقتني وينتفع به، وهذه قاعدة في كل ما يشترى ويقتنى لا للنماء، فما فيه الزكاة إلا الحلي، في خلاف بين أهل العلم قوي، وإلا الأصل في القاعدة أن ما اشتري لا للنماء واقتني لا للنماء وإنما يستفيد منه صاحبه فقط، هذا الأصل فيه، لا لأنه ينميه ويكثر عنده، اقتناه من أجل هذا المعنى ويستخدمه ويستعمله، اقتناه للاستعمال، هذا الحاصل فيما يقتنى لهذا المعنى، اقتناه للاستعمال، فهذا الأصل فيه أنه ليس فيه زكاة إلا الحلي، فقد جاءت النصوص العامة وبعض النصوص الخاصة بأنه يخرج من هذه القاعدة، وأن الزكاة فيه واجب على الصحيح إذا بلغ نصابا ودار عليه حول على ما سيأتي. لا زكاة فيها لأن العوامل المعلوفة لا تقتنى للنماء، فلم تجب فيها الزكاة كثياب البدن وأثاث البيت، لكن هذه الآن عادي معلوفة سائمة، عوامل سائمة. وذهب بعض العلماء وهو قول جماعة من الخراسانيين أن ما كان مستعملا منها ولكنها سائمة أبدا، سائمة أبدا لا تعلف أو تعلف لكنها دون الحول، فالزكاة فيها واجبة، فالزكاة فيها واجبة، يعني ما يمنع من الزكاة كونها عاملة عند هؤلاء، فالزكاة فيها واجبة لأنها سائمة لا تعرف أبدا، فهذه كونها للعمل والخدمة والاستعمال لا يمنع من الزكاة فيها عند الخراسانيين، والصحيح أنه يمنع من الزكاة لعموم الدليل. لا تعرف الزكاة فيها واجبة، بل هي أولى بالإجاب، بل هي أولى بالإجاب، لأن فيها توفير المؤنة وفائدة العمل، وفائدة العمل، بل هي أولى بالإجاب لأن فيها توفير المؤنة وفائدة العمل. وقطع بهذا القول أبو حامد في كتابه المختصر، انتهى من شرح المهذب. والصحيح هو ما عليه الجمهور أن العوامل ليس فيها زكاة مطلقا، والصحيح ما عليه الجمهور أن العوامل ليس فيها زكاة مطلقا، سواء كانت سائمة أو غير سائمة ما فيها زكاة. لما ثبت في الباب من آثار صحيحة، لما ثبت في الباب من آثار صحيحة عن علي وجابر وطائفة من الصحابة، ولا مخالف لهم، ولأن صاحبها لا يستغني عنها، ولأن صاحبها لا يستغني عنها، فهي كثيابه وأثاث بيته، فهي كثيابه، وإن كانت كثيرة هذه العوامل كل واحدة لها عمل، 30 بقرة 40 بقرة وكل واحدة تعمل حرث كبير واسع، معه مزرعة مد البصر ربما، احتاج إلى 100 من البقرة، ليس كذلك أحيانا؟ وكلها تعمل ولكن ما يعلفها، يجعل تسوم عنده مرعى هناك جيد تسوم فيه وما يعلفها من هذا المزرعة، لكن يجعلها تسوم في المرعى وتأكل منه من غير أن يتكلف لها مؤنة. فما نقول عليه ما دام أنها صارت سائمة وبهذا العدد الذي بلغ النصاب، هو يحتاج إليها مثل ثياب البدن ومثل أثاث البيت، ما يستغني عنه، والزكاة إنما تكون عن ظهر غنى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، لا صدقة إلا عن ظهر غنى. وأجاب الجمهور عن قول المالكية بأن الأدلة التي استدلوا بها مطلقة، بأن الأدلة التي استدلوا بها مطلقة في كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة مطلق، وحديث الباب وما كان من بابه مقيد، وحديث الباب وما كان من بابه مقيد، والمطلق يحمل على المقيد كما هو معلوم، وحديث الباب وما كان من بابه مقيد، والمطلق يحمل على المقيد كما هو معلوم. فالأصل في قيود الشارع اعتبارها، فالأصل في قيود الشارع اعتبارها، فلا يترك ظاهرها والعمل بمفهومها، فلا يترك ظاهرها والعمل بمفهومها إلا بدليل. إلا بدليل، فلا يترك ظاهرها والعمل بمفهومها إلا بدليل، ولا دليل يقضي بعدم اعتبار القيد، ولا دليل يقضي بعدم اعتبار القيد. انتهى المقصود. فالخلاصة هذه التي ذكرناها في البقر العوامل أنها لا زكاة فيها، سائمة كانت أو غير سائمة فلا زكاة فيها، وهكذا ما كان من هذا الباب من السيارات وغير ذلك ما يشتريها للعمل لا للبيع والشراء، فلا زكاة فيها، فهي كأثاث البيت، هذه يحتاجها، كيف نقول فيها زكاة؟ مثل ثياب، مثل أثاث البيت ب5 مليون، نقول على الأثاث حقك زكاة؟ يا جماعة كيف زكاة؟ هذا احتاجه أنا، استعمله استخدمه في حاجتي الخاصة، ونقول تقول فيه زكاة؟ فهذا مو صحيح، فلا زكاة إلا عن ظهر غنى، فلا يستعمله ويحتاج إليه. فبقي معنى المشكل هو الحلي، فإن جمهور العلماء أجروا القاعدة على ما هي عليها، وأن ما كان يستخدم أو يستعمل القنية وللاستخدام والاستعمال فلا زكاة فيه مطلقا، ولو كان حليا تستعمله المرأة وتلبسه فلا زكاة فيه، إلا إذا كان حلي محرم، كان يكون لرجل هذا الحلي فيحرم عليه لبسه فيجب أن يزكي فيه، أما حلي المرأة تستعمله فإنها لا تزكيه، فهو كثيابها وبقية أدواتها التي تستخدمها من المكياج وغير ذلك من أشياء. وليش هنا قلتم هذا في زكاة؟ لولا الأدلة لكان القول صحيح، وهو قول قوي وتعليله قوي، لكن قد جاءت الأدلة العامة والأدلة أيضا كذلك الخاصة في أن الذهب مطلقا فيه زكاة إذا بلغ نصابا ودار عليه الحمد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.